وهو الصراط المستقيم، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. أما سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته فهي المفسرة للقرآن الدالة عليه والمبينة لمجمله والمفصلة لأحكامه، فرض اتباعها وحرام مخالفتها. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أيها المؤمنون، الإسلام عقيدة وشريعة، إيمان بالله وتوحيد له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، عبودية تامة وخضوع مطلق رضا بدين الله وتصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم من غير شك ولا ريب ولا حرج، التزام في المنهج والعمل، التزام في المنهج والعمل في التعامل والقضاء، في الحكم والإرادة والإدارة، في الأفراد والجماعات. إن الإسلام حياة تعبدية تجعل المسلم موصول القلب بربه، يبتغي رضوانه في شؤونه كلها، نظام خلقي يقوم على إشاعة الفضيلة واستئصال الرذيلة، نظام سياسي أساسه إقامة العدل وتثبيت دعائم الحق، نظام اجتماعي نواته الأسرة الصالحة وعماده التكافل بين أبناء المجتمع، دين عمل وإنتاج، منهج كامل متكامل لكافة أنماط النشاط البشري على نور من الله ابتغاء مرضات الله. ومن هنا أمة الإسلام، فإن هذا الدين بأصوله ومبادئه وفى ويفي بحاجات البشرية في كل عصر ومصر، انتشر في أنحاء الدنيا ودخل تحت سلطانه أجناس البشر، فوسع بمبادئه وقواعده كلما امتد إليه نفوذه من أصقاع المعمورة، عالج كافة المشكلات على اختلاف البيئات، وما عجز في يوم من الأيام عن أن يقدم لكل سؤال جوابا، ولكل واقعة فتوى، ولكل قضية حكما، ومدونات الفقه والفتاوى برهان للمتشككين. وكيف يكون ذلك والشريعة كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله مبناها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، عدل كلها، رحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة. لقد كانت هذه الشريعة أساس الحكم والقضاء والفتيا في العالم الإسلامي كله أكثر من 13 قرنا، انضوى تحت لوائها أعراق شتى، وامتزجت بها بيئات متعددة، فما ضاقت ذرعا بجديد ولا قعدت عن الوفاء بمطلوب. ولماذا نرجع إلى الماضي وبين يدينا ولله الحمد والمنة حجة قائمة وبرهان ظاهر؟ فهذه بلاد الحرمين الشريفين، المملكة العربية السعودية، قائمة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محكمة شرع الله، قادتها وحكومتها وأهلها ومجتمعها يعيشون في ظلال الشريعة ونور الكتاب والسنة، في أمن وطمأنينة وخير ونعمة، ملء القلوب الرضا، وما يرجى من الله خير وأبقى. أدام الله علينا نعمه وزادنا إيمانا وتوفيقا، ورضا وتسليما. أيها الإخوة في الله، إن من مقتضيات الإيمان الإقرار بحق التشريع لله وحده، فالحكم لله وحده، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. والتولي والإعراض عن تحكيم شرع الله من مسالك المنافقين والظالمين، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. أمة الإسلام على الرغم من هذا الوضوح والجلاء، إلا أن أعداء الإسلام أبوا إلا وضع العراقيل وتلفيق التهم واختلاق الشبه حول الشريعة وشمولها وصلاحيتها، بل لقد استطاع الغزو الفكري أن يجعل من بعض المسلمين حتى المثقفين يستحيون أو يشمئزون من ذكر بعض شرائع الإسلام كالحدود والقصاص والحجاب، وكأنهم لا يرون مانعا أن تكون ديار الإسلام ميدانا فسيحا تنمو فيه الدنايا وسفاسف الأخلاق، وموطنا رحبا يجد فيه المجرمون والمتوحشون فرصا للاعتداء والاغتيال. بل إنك ترى في بعض من يخوضون فيها ويلوكون بل إنك ترى في من يخوضون ويلوكون من هؤلاء أناسا لا يعرفون الطريق إلى المساجد أو لا يتورعون عن الموبقات والمزارق، فتراهم يسرون أو يعلنون أن تحريم الخمر والزنا وقطع دابر اللصوصية والمفسدين تشدد وهمجية. أما سمعوا قول الله في المنافقين؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقوله سبحانه: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أيها الإخوة في الله، ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، وليس الإسلام مجرد الانتساب الإسمي، ولكنه ما استيقنه القلب وصدقه العمل. ومن هنا فحين يصدق المسلمون ويخلصون لدينهم فيجعلون كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أساس الحكم وتبنى عليها مناهج التربية والتوجيه، حينئذ يتحقق الوعد ويتأكد التمكين ويتنزل النصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، شرح صدور المؤمنين فانقادوا لطاعته، وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، فلم يجدوا حرجا بالاحتكام إلى شريعته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، إن حقيقة الإيمان هي الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ومن ثم الخضوع والطاعة والانقياد والتسليم. أما الريب في القلوب والحرج في الصدور والاستسلام للهوى ورغبات النفوس فهو من مظاهر النفاق، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم